نعم. الله أكبره الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذ الأسماك على ظهر إلا يحسن أفاك الأسماك في الأسماك في كثرة هم أرادوا أن يحتالوا الله بعض الشباك يدخل في الأسماك فيتفيدها ثم يأتي من يوم الأحد ويأخذ هم أحتالوا الله فيه هي كيف الحيلة؟ الحيلة جنهم قابل أثناء في يوم السبت وأخرج يوم الأحد كيف يعني؟ طبعوا لها شيء سبتا أدخل فيه يوم السبت حصل يوم السبت وإن كان أخر يوم الأحد طيب هذه سبت الحيلة؟ نعم إيه؟ أنهم فتحوا السرعة إلى مقارنة البحر وزال لها سواقف نعم الموج يأتي ويدفع فينا المعنى المسنة ويوصل داخل هذه السراقي وتصل في السراء ثم في اليوم الثاني تنحت الماء ويبقى الماء كما يبقى في الرجل ويأخذوه اليوم الثاني نعم هذه صفتين بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يرون شباكا فتبت فيه الشمس في يوم السبت ولا تصدمه وبعضهم يقول لا أن السحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الأسماك فهذا الفعل يعتبر الجاج الشكم يعني تعدي حلال ولا حرام؟ لا حرام كيف حرام وهم ما صادوا اليوم الأحد؟ بس أنهم صادوه يوم السبت واحتالوا بالليل يعني ما صادوه يوم الأحد السبت حصل في يوم السبت يعني حيلة هذه حيلة والحيلة المحرمة طيب هل العقوبة لها نوعين من جنس الفعل كيف ذلك لأنه عقوبة بأن يسكوا طربا يسكوا طربا فطارق طالها حيوانات وباطنه هو أو أقرب ما يكون للإنسان إيه هو أقرب ما أقرب ما يكون للإنسان في الظاهر نعم وكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال ولكنه في حقيقته حرام وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي لأنها يعني تفهم حتى أنهم يقولون أن قد يحصل اجتماع جنسي بين القرد والمرأة أحيانا يشتهيها كما يشتهيها قرد ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم إيش حيوان حيوان بها انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يا براك نعم ناس اعتدوا نعم وناس نهوا عن المنكر نعم وناس سكتوا سكتوا طيب الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا يعني قالوا كيفتهم بناس كيفتهم بناس والله وقتها كان معذبهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ طيب إيش قلنا في التقريب؟ الظاهر اليأس من ذلك. إيه مثل ما قال. يعني ما هم ما قصدهم نهي. يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر. ما رضوا بالمنكر. لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعظنا قوم الله مهلكهم أو معذبهم على المسلمين والدليل على أنهم ما رضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يعني هذا يعتبر تصديق ها؟ يعتبر تصديق في نوع من التصديق ما في شك تصديق طيب في في نوع تثبيت وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع